قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين رب هذه الدار والصلاة والقيام لدي محمد الوسيلة والفضيلة وقال محمود الذي وعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة القلم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قوله تعالى يوم يكشف عن ساق في توجيهه قولان: أحدهما واذكر يوم يكشف عن ساق، أي وليكن منك يوم القيامة على بال لا تنساه، لا تنسى يوما يكشف فيه عن ساق. والوجه الآخر أن الآية متعلقة بما قبلها، والمعنى فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق، أي يوم القيامة يقال لهم ائتوا بالشركاء إن كنتم صادقين. يوم يكشف عن ساق، هنا قول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو على كل قول. وثم قول لابن عباس آخر، ويمكن الجمع بينهما من غير رد أبدا لحديث الرسول الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. وذكروا بالحديث إجمالا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما حاصله: ينادي منادي يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها مؤمنوها ومنافقوها، فيأتيهم ربهم في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون لا لست بربنا، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فيأتيهم في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون نعم أنت ربنا، فيكشف ربنا عن ساقه فيسجد له من كان يسجد له في الدنيا، ويأتي من كان يسجد رياء وسمعة كي يسجد، فيخر لظهره طبقا واحدا، فيخر لوجهه طبقا واحدا. هذا الحديث الذي فيه فيكشف ربنا عن ساقه قد صاح بهذه اللفظة يورده كثير من مفسري أهل السنة والجماعة عند تفسير هذه الآية. والآية تثبت صفة من صفات ربنا جل وعلا، وربنا ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فشأنها شأن سائر صفات الله جل وعلا، كصفة اليد: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نثبت لله يدان مع نفينا المماثلة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كصفة القدم. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يلقى في جهنم وتقول: هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض وتقول: قط قط، أي كفاني كفاني وعزتك يا ربي. فأثبت النبي لله القدم بهذا الحديث، لكن ليس قدمه كقدم خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كصفة الأصابع، ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبه كيف يشاء. فأثبت لله أصابع لكن ليست كأصابع خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهكذا سائر الصفات. قال تعالى: يوم يكشف عن ساق. وورد عن ابن عباس بإسناد يصح عنه أنه قال: يكشف عن أمر عظيم. وقد قال بعض العلماء: هذا كقوله: كشفت الحرب عن ساقيها، أي اشتدت الحرب. ويمكن الجمع بين قول ابن عباس رضي الله عنهما وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم، مع أننا لسنا في كبير حاجة إلى الجمع إلا صيانة وحفظا لأفهام صحابة رسول الله الكرام ولمن دعا له الرسول بالفقه في الدين وتعلم التأويل. فيقال: إذا كشف ربنا عن ساقه جل وعلا، فحينئذ يكشف عن أمر، يكون ثم أمر عظيم، وهو فضيحة أهل النفاق. فإن المنافق الذي كان يرائي بسجوده يفضح آنذاك، فلها من فضيحة تحل بأقوام. وهذا كجمع بين الحديث وأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أي أهل النفاق. أما أهل الكفر فقد تردوا، تبعوا طواغيتهم، تبعوا أوثانهم وأصنامهم، تبعوا الشمس والقمر، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم، ذليلة أبصارهم، التي لم تذل ولم تخشع لخالقها وبريئها في الدنيا، تذل يوم القيامة وتخشع. كما قال تعالى: أبصارها خاشعة، أي ذليلة ومهانة. أما الذي تعبد الله وأذل نفسه له في دنياه وبكى من خشيته وعمل بطاعته، فيكرم يوم الوعيد، يكرم يوم القيامة. قال تعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، تعلو وجوههم ذلة مهانة، وقد كانوا يدعون إلى السجود، أي في الدنيا وهم سالمون، فكانوا يتأبون على السجود وكانوا يرفضون السجود لله رب العالمين. فيوم القيامة يفضحوا ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال تعالى: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، قد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، دعني معه أنا أكفيك إياه، فله من تهديد شديد ووعيد أكيد يتوعد الله به المكذبين بالقرآن. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، كما في الآية الأخرى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا، وكما في قوله تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة، أي دعني مع المكذبين الأغنياء الأثرياء الممتعين المنعمين أنا أكفيك إياهم. هنا فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال العلماء ما حاصله؟ يرتفعون في الدنيا درجة بعد درجة بعد درجة، ويصلون فيها إلى أماكن عالية، ثم بعد يسقطون سقطة مدمرة لهم، كالذي يصعد الدرجة يصعد ويرتفع ويرتفع، وكل ذلك وبال عليه، يصعد مرتفعا درجة بعد درجة بعد درجة، يظن أنه يترقى، وبعد يسقط من أعلى إلى أسفل سقوطا يهشم فيه رأسه ويبدد فيه جسده. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، نوسع عليهم في الدنيا توسعة شديدة فيظنون أنهم على خير، فيباغتوا بأليم العقاب عياذا بالله من زوال نعمه وتحول عافيته وفجاءة نقمته وجميع سخطه. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وكم رأيتم أنتم من صاحب منصب تقلد وتقلد وتقلد وارتفع في الدنيا ثم انخفض أيام انخفاض، وأذل أيام ذل، وأهين أيام إهانة. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقد قال تعالى ذكره قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي ليوسع الله له توسعة في ضلالاته ويزيده منها، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في سنده مقال، وإن كان هذا الحديث معناه يثبت، إذا رأيت الله سبحانه يعطي العبد في الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. وتلا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولقد قال تعالى في هذه الآية الكريمة وأملي لهم، أي أؤخرهم فيما هم فيه، إن كيدي متين، أي كيدي قوي لا ينخرم أبدا، إن كيدي متين، فربنا ليس بغافل أبدا عما يعمله الظالمون، وإن كادوا كيدا فإنه يكيد. لقد قال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فماهل الكافرين أمهلهم رويدا. فقال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال تعالى ذكره وأملي لهم، أي أؤخرهم أؤجل عذابهم، إن كيدي متين. ثم يبين ربنا سبحانه أمر هؤلاء، وليتعجب من شأنهم أم تسألهم أجرا، أنا الآن سألتهم قلت لهم من يؤمن يدفع لي مالا مقابل هدايته فهم من مغرم مثقلون، هل أثقلتهم الغرامات لما دعوتهم إلى الإيمان؟ كلا، ما طلبت منهم مقابل الإيمان شيئا، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أي يكتبون لأنفسهم ما شاءوا، سنحصل على كذا وكذا في الجنان، سنمتع في الدنيا أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أي يسطرون لأنفسهم ما شاءوا فيما هو آت؟ قال تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك. وفيها وجهان كلاهما صحيح، فاصبر لحكم ربك، فاصبر للقضاء الذي قضاه الله عليك، فوإن كذبوك فهذا أمر قدره الله عليك وقضاه الله قبل أن تخلق وقبل أن يخلقوا أنهم سيكذبونك، فاصبر لحكم ربك أي اصبر لقضاء الله الذي قضاه الله تبارك وتعالى عليك. ونحوه في التنزيل: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وأدبار النجوم. فهذا الوجه الأول. والوجه الثاني: واصبر لحكم ربك أي اصبر وانتظر حتى يحكم الله بينك وبينهم، كما في الآية الأخرى: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. فهذا الوجه الثاني: فاصبر لحكم ربك، يحتمل الوجهين: اصبر لما قدره الله عليك من تكذيب قومك لك، والثاني: اصبر حتى يحكم الله بينك وبينهم. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. هنا وقفة لزاما أن تبين كيف يقال واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، كيف ينهى عن أن يكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم؟ ليس المعنى هو المتبادر من سياق الآية، فإننا مأمورون أو إننا مستحثون أن نكون كصاحب الحوت لما نادى في الظلمات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنحن يستحب لنا عند البليات وفي الملمات، بل وفي غير الملمات كذلك، أن نقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهي من دعوات المكروبين، من دعوات المكروبين. فكيف يقال لا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم؟ وقد علم أن المكظوم ينادي بلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أما عن المكظوم ومعناه فهو الممتلئ همًا والممتلئ غما. لذا قال بعض أهل العلم إن قوله تعالى ولا تكن كصاحب الحوت المعنى تم، لا تكن كصاحب الحوت، أو يقدر له مقدر: لا تكن كصاحب الحوت إذ خرج مغاضبا ولم يصبر على قومه إلى أن يأذن الله له بالخروج، فخرج عنهم فآل أمره إلى أن نادى وهو مكظوم. وهذا التقدير لا بد منه، أو لا بد من تقدير على أي حال، لأننا أمرنا أن نقول لا إله إلا أنت، أو استحسسنا أن نقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تأسيا بهذا النبي الكريم، إذ هو داخل ضمن الأنبياء الذين قال الله في شأنهم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. فقوله جل ذكره: واصبر لحكم ربك أي اصبر لقضاء الله الذي قضاه عليك، ولا تكن كصاحب الحوت كيونس عليه السلام إذ خرج من بلده عن غير إذن من الله له بالخروج، فجنح إلى اليم فركب السفينة وألقي في اليم فالتقمه الحوت وهو مليم، فآل به الأمر إلى أن نادى وهو مكظوم. فالناهي أن يتشبه بصاحب الحوت في أمر ليس هو الظاهر البادي الذي قد يفهم من السياق، إنما هو النهي عن التعجل، النهي عن التعجل والأمر بالصبر. وأما عن صاحب الحوت فهو يونس صلى الله عليه وسلم، وجدير به أن يذكر بأمره هنا عليه الصلاة والسلام، إذ السورة تسمت بسورة نون. وقد سبق أن من العلماء من قال إن نون هو الحوت، فكان من الجدير أن يذكر بهذا النبي الكريم سمعا وطاعة وامتثالا لقوله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وحاصل أمره بإيجاز أنه نبي كريم هو يونس ابن متى عليه السلام، من بلدة يقال لها نينوى، وهي في بلاد العراق، ولا زالت موجودة حتى الآن، قيل هي قريبة من الموصل وقيل غير ذلك، بلدة من بلاد العراق كان بها نبي الله يونس صلى الله عليه وسلم، دعا قومه إلى الله وأنذرهم بأسا وحذرهم عذابا، فما استجاب له أي شخص منهم، كلهم كفروا وردوا عليه رسالته وردوا عليه قوله، فترك لهم البلاد وخرج قبل أن يأذن الله له في الخروج، فذهب إلى البحر، إلى شاطئ البحر، فأشار إلى سفينة فجنحت له فركبها، جنحت له السفينة فركبها رجل عليه علامات الفضل، عليه علامات الصلاح، نبي كريم، ركب السفينة، توسطت السفينة البحار فلعبت بها الأمواج، والناس لا يدرون لماذا لعبت الأمواج بالسفينة، لكن الله يدري، لكن الله يعلم، الله يعلم والناس لا يعلمون، والذي يسخر الأمواج هو الله، والذي يجعل الجو باردا أو حارا هو الله، والذي يسكن الأمواج هو الله. قال تعالى: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لعبت الأمواج لأمر يريده الله وإن كان الناس لا يدرون، فضربت الأمواج السفينة يمينا وشمالا، خفضا ورفعا، يمينا وشمالا، فأسرف القوم على الغرق واتجهوا إلى الله بالدعاء وألقوا المتاع الذي معهم. هذا أتى بحقيبة أو بصندوق فيه متاع لأهله الذين ينتظرون قدومه من السفر، والمتاع عزيز على الأشخاص ولكن النفس أعز، فبدأوا في إلقاء المتاع حقيبة بعد حقيبة، صندوقا بعد صندوق، ألقوا جميع المتاع، ولكن ما زالت الأمواج تضرب السفينة وترمي بها يمينا وشمالا، فرأوا أن يلقى أحدهم، وهذا موطن لا يحتاج فيه إلى ظلم، فلنقترع ولنستهم من الذي يلقى حتى يخف الحمل على السفينة فتنقذ بإذن الله، تأتي القرعة والله هو الذي يسيرها، فالله هو الذي يحرك كل شيء، هو الذي يفعل ما يريد. تأتي القرعة على هذا الرجل الصالح، على هذا النبي الكريم، على يونس عليه السلام، شيء غريب، وأهل السفينة ينظرون هذا الرجل ذو السمت الصالح، تأتي عليه القرعة، ولكنها إرادة الله. فعلم يونس أنه تم أمر لله سبحانه وتعالى ولم يكن بيده شيء يفعل ولم يكن له بد من الامتثال فامتثل أمر الله وجاء في الحار والتو حوت مزرع يشق البحار ويمخر المياه لم يترك يونس لحظة واحدة كي يغرق يأتي الحوت يلتهمه في الحال فسبحان من ساق الحوت وسبحان من جعل القرعة ترس على يونس وسبحان من حرك الأمواج وسبحان من منع الحوت من أن يصيب يونس بأي أذى ابتلعه ابتلاعا في مكان رحيب في جوفه لا يصاب فيه بالأذى والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اتجه الحوت صوب قاع البحر فاجتمعت على يونس الظلمات جاء يتحرك يظن أنه هلك فذا به يتحرك لكن أي حركة إنها حركة في سجن موحش مظلم لا يعلم أمره إلا الله ولا يسمعه بشر تجأ به الحوت إلى قاع البحر هنالك اجتمعت عليه الظلمات ظلمة الليل البهيم مع ظلمة قاع البحار مع ظلمة بطن الحوت مع ظلمة النكد الذي هو فيه والهم الذي أتراه بسبب خروجه من بلده عن غير إذن ربه وهذا أعظم هم فكل هم دونه يزول والحياة منتهية ولكن هم أكبر أن تعصي ربك أو تخرج عن غير إذن وأنت قد أمرت بالاستئذان هذا الذي يريب هذا الذي يؤلم هذا الذي يؤلم لأنه بعد ذلك آخرة الله أعلم بما هو كائن فيها فنادى في الظلمات بكلمة التوحيد أن لا إله إلا أنت وتنزيها لله سبحانه عن أن يحدث شيء في الكون بغير إذنه سبحانك تنزيه الله عن كل خلق عن كل عيب تنزيه الله عن كل قبيح تنزيه الله عن كل شريك سبحانك ثم إقرار بالذنب إني كنت من الظالمين نفعته صلاته إذ كان صحيحا معافى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون هذا شأنه الآن في باطن الحوت أو في بطن الحوت ولننتقل إلى قومه الذين هداهم الله ليعلم الجميع أن الهادي هو الله ليس البشر أبدا مهما أوتوا من عقل وفهم وذكاء ونبوة ورسالة فالهادي هو الله خرج يونس عليه السلام من بلده فاجتمع أهل بلده قالوا نبينا طردناه نبينا خرج من بلادنا وكذبناه لنهلكن أجمعين فاجتمعوا كلهم عن آخرهم وأخرجوا نساءهم وأطفالهم ودوابهم ومواشيهم إلى صعيد فسيح يدعون الله ويرجون الله أن يصرف عنهم العذاب وأن يكشف عنهم العذاب آمنوا كلهم أجمعون ليعلم الجميع أن الهداية من الله قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لا آمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يونس هنالك في الظلمات وأهل بلده يجأرون إلى الله كي يكشف عنهم العذاب، كشف العذاب عنهم وهو في بطن الحوت ينادي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فيقدر الله سبحانه وهو الذي يقدر المقادير أن يعلو الحوت إلى سطح البحر ويتجه صوب الشاطئ، من الذي يسيره؟ إنه الله، ويقذف الحوت على الشاطئ مريضا سقيما عليه الصلاة والسلام. فيقدر الله ويعجل له بالفرج، ينبت له شجرة من يقطين، شجرة الدباء، يستظل بها ويستكن بها من البرد، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. هذا شأنه على وجه الإجمال. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. قال تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، لكنه نبذ بالعراء وقد تاب الله عليه، فهذه نعمة من الله. وإلا فإذا نبذ بالعراء وهو مذموم فكان حينئذ سينكد أيام نكد ويبتئس أيام ابتئاس. قال تعالى لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فتقال عاصرة ذوي العثرات ذوي الهيئات، تقال عاصرة ذوي الهيئات. فنسأل الله أن يستر علينا وعليكم، فينبغي أن تقال عاصرة ذوي الهيئات، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، كما قيلت عثرة موسى عليه السلام إذ قتل نفسا فغفر الله له بعد استغفار. أيضا قيلت عثرته لما ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، ولما فقع عين ملك الموت. قال تعالى في شأن يونس عليه السلام فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر من حسدهم لك وعند تلاوتك الكتاب العزيز، كادوا ينفذونك بأبصارهم، يخرج شرر من أبصارهم، يدخل في صدرك، يخرج من ظهرك من شدة حسدهم لك. لا يزلقونك بأبصارهم، يصيبونك ويوقعونك ويسقطونك من شدة الحسد. استدل بها العلماء على أن العين حق، وهذا في صريح الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبه جاءت السنن الأخرى تؤيده. العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. وإذا استغسلتم فاغتسلوا، أي إذا طلب منكم أن تغتسلوا لمن ظن أنكم أصبتموه بأعينكم فاغتسلوا وقدموا له الماء يصب عليه. في الحديث عن النبي الأمين محمد، أو عفوا من حديث أبي أمامة بن سالم بن حنيف رحمه الله قال، وأبو أمامة تابعي وقد ورد في الحديث مرة عن أبيه متصلا، قال كان سهل بن حنيف رجلا أبيضا وسيما وضيئا، ف فمر بي عامر بن ربيعة وسهل يغتسل، فنظر إلي عامر بن ربيعة وهو يغتسل فقال: ما هذا البياض؟ ما هذا الجمال؟ ما هذا الجلد؟ والله ولا كأنه جلد امرأة حسناء. فسقط سهل صريعا في الحال، في الحال سقط سهل صريعا. قالوا: يا رسول الله، أدرك سهلا صريعا يا رسول الله. قال: من تتهمون؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. فأتي به قال له: علام يحسد أحدكم أخاه. ثم أمره أن يتوضأ وأن يغسل داخلة إزاره وأن يؤخذ الماء فيصب على سهل بن حنيف، ففعل ذلك. فقام كأنما أنشط من عقال، كأنه كان مقيدا في الحبل، فقام يجري. ولقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى في وجه جارية لأم سلمة سفعة تغيرا وسوادا، قال: إن بها النظرة فاسترقوا لها. وقد تؤثر العين في الطفل الصغير، تراه يأكل ويشرب وليس بمريض، ولكنه نحيف نحافة زائدة، والأطباء لا يعلمون له دواء. فما السبب؟ ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آل جعفر يعزيهم بعد قتل جعفر شهيدا، فرأى عبد الله بن جعفر وإخوته نحافا كأنهم أفراخ. قال لأسماء بنت عميس: يا أسماء، ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة؟ قالت: تسرع إليهم العين يا رسول الله. قال: فاسترقي لهم. فالرقية مشروعة، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ومن الأذكار المشروعة في ذلك ما ذكر في قوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقولون: من خاف الحسد. وفي الحديث: هلا بركت أو دعوت، أي دعوت بالبركة، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين، يدافع الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام أمام الواصفين له بالجنون، ويقول سبحانه: لا، هذا ليس بجنون أبدا، ولست بمجنون وحاشاك. فكما تقدم في مطلع السورة الكريمة: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وهنا أيضا ينفى عنه الجنون بقوله: وما هو إلا، أي وما القرآن إلا ذكر للعالمين يتذكرون به ويتعظون به. ولكن وأنى لهم الذكرى، أنى لهم الذكرى، وقد جاءهم رسول كريم ثم تولوا عنه وقالوا: معلم مجنون. فالذكرى تنفع المؤمنين، أما الذين طمس على قلوبهم فكما قال ربنا: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. نفعنا الله إياكم بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. هذا وسؤالان أو استسمعكم فيهما. يسأل الأخ السائل عن صلاة الغائب على من قتلوا في بورسعيد. أقول بالله التوفيق: الأمر في شأن صلاة الغائب على من صلي عليه فيه ثلاثة وجوه للعلماء. فيرى الإمام الشافعي جواز الصلاة على كل غائب صلي عليه أو لم يصل عليه، لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. ويرى الإمام مالك أنه لا صلاة على أي غائب، وذلك وحمل الإمام مالك صلاة النبي على النجاشي على الخصوصية بالنجاشي والخصوصية برسول الله عليه الصلاة والسلام. وتوسط قوم فقالوا: الغائب الذي صلي عليه لا نصلي عليه، والغائب الذي لم يصل عليه نصلي عليه. فهذا مجمل الأقوال، وكما ترون الأمر في ذلك واسع، فمن أخذ بأي رأي جاز له. ولا يقف هذا عند من ماتوا في بورسعيد، بل هو حكم عام كما سمعتم، والأقوال عامة في ذلك، والله أعلم. أيضا سائل يسأل: لماذا أفتيتم بأن شركة الكونت حرام؟ قل: أفتيت بأنها حرام لأنها تتاجر في سلع أغلبها مجهول. نعم، هناك سلع أو سلعتان معروفتان، وأغلب السلع الأخرى سلع مجهولة، والنبي نهى عن بيع الغرر عليه الصلاة والسلام، ففيها ابتزاز للمسلمين وأكل أموال الناس بالباطل، فيأتون بسلسلة في الرقاب، سلسلة ليست لها أي قيمة، إذا اشتريتها يبيعوها بألفين من الدولارات، والمشتري ليس قصده الانتفاع بالسلسلة، إنما قصده أن يورط غيره كي يشتريها حتى تكون له نسبة من الشراء. فهذا أصل التحريم، أصله منصب على جهالة السلع المباعة. أما إذا كانت سلع رز أو ثلاجات أو غسالات أو خشب أو أشياء معروفة لم يكن هناك مانع، لكن هم كشأن الشياطين يأتون بكلمة صدق مع مئة كذبة، فأتون بسلعة أو سلعتين معروفتين ومئة سلعة مجهولة يبتزون بها أموال الناس، فخدعوا شباب الجامعات وأكلوا أموال الناس بالباطل. وكل من تورط، وسبب نشاطهم الآن أنهم تورطوا، فتورط شخص ودخل مشتريا بألف دولار سلسلة أو شيء يوضع في اليد ويقول فيها طاقة وفيها كذا وكذا من الدجل والكذب حتى يورط غيره، فيجتهد كي يسترد على الأقل أي نسبة من نسب من غرر بهم وجهل أمرها، والله أعلم. يسأل عن الأحداث الجارية في مصر، الذي أراه النجأ إلى الله بالقنوت في هذه الأيام، فإن الأمور مختلطة اختلاطا شديدا الآن، اختلط فيها الحابل بالنابل والمحق بالمبطل، فنحتاج إلى قنوت واجتهاد في الصلوات كي تمر هذه الأمور على خير، وكي يسلم الله سبحانه وتعالى بلادنا. فشعارات متنوعة مرتفعة، والله أعلم بالنوايا، والله أعلم بالمقاصد، فشعارات غريبة تسمع، ومطالبات غريبة، ومطالبات صحيحة في وسط المطالبات الغريبة. فنسأل الله أن يخرج مصر آمنة مطمئنة من هذه المحنة، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله، وأستبيحكم عذرا في الدرس القادم، فإني على سفر عمرا.